لا أدري. بقول المشكلة من عندي. لو تطلع وتدخل أو شيء. تمام. كان جيد. إن شاء الله نجرب. طيب، قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع ثم ركع، فلم يكد يرفع رأسه ثم رفع يكد رأسه فلم يكد. نعم. فلم يكد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع ثم ركع، فلم يكد يرفع رأسه ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد ثم سجد، فلم يكد أن يرفع رأسه ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد ثم سجد، فلم يكد أن يرفع رأسه، فجعل ينفخ ويبكي ويقول: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. فلما صلى ركعتين انجلت الشمس فقام فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا انكسفا فافزعوا إلى ذكر الله. طبعا هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف، لكن معناه الصحيح ورد في أحاديث صحيحة. ومناسبة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، أنه لما مات ابنه إبراهيم انكسفت الشمس، فظن بعض الناس أن الشمس انكسفت لأجل موت ابنه، لأن العرب كانوا يظنون أنها تنكسف لأسباب، واحد يعيش واحد يموت أو كذا، يعني واحد يولد ولا كذا. فبين لهم أن لا علاقة لكسوفها بموت إبراهيم، وهذه من دلائل نبوته، إذ الأنبياء الكذبة يحتاجون إلى مثل هذه، يعني إذا وقعت مثل هذه الصدف قالوا هذه دليل على النبوة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ما يكترث لمثل هذا، فنبههم إلى أن الشمس تنكسف ليس لموت أحد ولا لحياته، وليس لأجل ظاهرة، يعني حدث معين، وإنما قال آيتان من آيات الله، آية بينة، علامة على قدرة الله سبحانه وتعالى. الله حجب هذه الشمس الكبيرة بقمر صغير، فيستطيع الله سبحانه وتعالى أن يحجب عنا نور الشمس ودفء الشمس فنهلك. يعني هذه يعني آية من آيات الله سبحانه وتعالى. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي، فاحتضنها فوضعها بين يديه، فماتت وهي بين يديه، وصاحت أم أيمن، فقال يعني صلى الله عليه وسلم: أتبكين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ألست أراك تبكي؟ قال: إني لست أبكي، إنما هي رحمة. إن المؤمن بكل خير على كل حال، إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل. هنا طبعا هذا الحديث إسناده صحيح، لكن أظن فيه شيء من الخلل، لأن الذي أعرفه أن ابن بنته هو الذي مات بين يديه كما في البخاري، فحاولوا أن تتأكدوا منها. فبنته نادته فجاء فنزع الولد بين يديه، هكذا أذكر. طيب، هنا تقضي يعني تموت، تقضي يعني تموت، يعني تحتضر. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه، أما أم أيمن فإنها بكت. ما الفرق بين البكاء وذرف العين؟ أن البكاء يكون مع صوت أو ما شابه ذلك. ف يعني قال لها أتبكين عند رسول الله، أو قيل لها ذلك أتبكين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا ينبغي، لأن النياحة من عادة الجاهلية. وهناك فرق بين البكاء والنياحة، ولكن النياحة هي الصراخ عند الموت أو ما شابه ذلك، هذه من عادات أهل الجاهلية، والبكاء أقل من ذلك، يعني هو في إصدار صوته وكذا، لكن لا يصل إلى درجة الصراخ والنعي بهذا الصوت العالي. لكن البكاء قد يؤدي إلى النياحة، وهذا الذي جعله يقول لها تبكين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت إني لست أبكي إن عفوا فقالت ألست أراك تبكي، أنت الرسول أمامي وأنت تبكي عليك الصلاة والسلام. فقال إني لست أبكي، إنما هي رحمة. هذا مو بكاء إذن، هذا شيء أقل من البكاء، ذرف العين هذا رحمة جعلها الله سبحانه وتعالى في قلوب عباده. طبعا وإن المؤمن بكل خير، يعني المؤمن في كل أحواله خير، إن أصابه ما يحب شكر الله فكان على خير، وإن أصابه ما يكره حمد الله فكان على خير. أحسن الله إليكم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت وهو يبكي، أو قال عيناه تهرقان. تهرقان يعني تذرفان دمعا كثيرا. أحسن الله إليكم. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا فليح وهو ابن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال فيكم رجل لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة أنا. قال انزل، فنزل في قبرها. قوله فيكم رجل لم يقارف، قيل لم يجامع، وقيل لم يذنب. وطبعا هنا قد يستغرب الإنسان إذا حملناها على الجماع، لماذا يعني الذي ينزل في قبرها يكون لم يجامع الليلة؟ إذا جامع فهذا حلال، إذا كان متزوجا طبعا جامع وكذا واغتسل، بالعكس سيكون متطهرا. فلهذا حمله كثير من أهل العلم على اقتراف الذنب، وهذا يعني أرجى أنه هو الذي دخل في قبرها ليلحدها يعني كذا، فيكون هو من لم يقترف ذنبا هذه الليلة. وكل الناس قد يذنب، يعني حتى لو كان يعني الصحابة، يعني قد يقع من إنسان غيبة، قد يقع من إنسان يعني كلمة معينة أو ما شابه ذلك، والله أعلم يعني. أحسن الله إليكم. باب ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن ابن هشام مسهر. أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف. الأدم هو جلد، والليف فيها تعرفون النخلة، إذا نظرتم إلى جذعها تجدون فيه خيوطا هكذا، هذا هو الليف. الله إليكم. حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال حدثنا عبد الله بن ميمون قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال سئلت عائشة ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك، قالت من أدم حشوه من ليف. وسئلت حفصة ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك، قالت مزحا مسحا نثنيه ثنيتين فينام عليه. فلما كان ذات ليلة قلت لو ثنيته أربع ثنيات أربع ثنيات لكان أوطأ له، فثنيناه له بأربع ثنيات. فلما أصبح قال ما فرشتم لي الليلة؟ قالت قلنا هو فراشك إلا أن ثنيناه بأربع ثنيات. قلنا هو أوطأ لك. قال ردوه لحالته الأولى فإنه منعتني وطاءته صلاة الليلة. وذلك طبعا هو يقرت مسحا يعني رقيقا، فكانوا يثنونه ثانية واحدة بحيث يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام عليه، لأنه نحيف جدا، فإذا نام عليه كما هو سيتألم. فمرة من المرات ثنوه أربعة، وهي قالت ثنيتين يعني مرتين، ولا ضعفوها إلى أربع مرات. بعد ذلك فنام النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستيقظ، قال ما فرشتم لي الليلة، يعني في مستغرب. قلنا هو فراشك إلا أن ثنيناه بأربع ثنيات. قال قلنا يعني فعلنا كذلك، قلنا هو أوطأ لك يعني أريح لك. قال ردوه لحالته الأولى فإنه منعتني وطأته، يعني كونه مريح هذا منعني من أن أقوم الليل. الفراش المريح يجعل الإنسان ينام نوما أعمق من الفراش غير المريح، فهذا يعني اليوم ارتحت جدا فما استيقظت لنوم الليل، لا أنا أفضل قيام الليل على الفراش الهنيئ، فلا رجعوا مثل ما كان. سبحان الله، طبعا هذا الإسناد ضعيف لكن يعني يؤخذ في مثل هذا. أحسن الله إليكم. باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن منيع وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله، فقولوا عبد الله ورسوله. الإطراء هو المبالغة في الثناء، فالنصارى يعني بالغوا في حق عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام حتى أوصلوه إلى درجة الألوهية، يعني منهم من قال هو الإله، منهم من قال هو ابن الإله، منهم من قال يعني، طبعا هؤلاء هم المذمومون، لكن يعني الذين هم على دين عيسى فهؤلاء على حق، هؤلاء على الإسلام، لكن المتكلم عنهم هم الذين اختلفوا فيه، فمنهم من قال ابن للإله ومنهم من قال هو الإله تجسد. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. كل إنسان له مرتبة معينة، الأنبياء هم أعظم البشر، أعلى منهم الرسل عندما يكون نبي رسول، وأعظم شيء في الرسل هم أولي العزم من الرسل، وأعظم شيء في أولي العزم من الرسل هو محمد عليه الصلاة والسلام، فهذه منزلة لكن لا ترقى إلى درجة من درجات الألوهية. كذلك من هو دون النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مثلا لو أن إنسانا يحب أحمد بن حنبل فيثني عليه عالم ويحفظ حديثه وفقيه النفس، طيب هل يجوز مثلا لأنه يحب الإمام أحمد أن يقول وإن الله سبحانه وتعالى يوحي إليه من السماء؟ طبعا لا يجوز ذلك. فإذا قلنا لشخص قال هذا الكلام، لنفترض أن شخصا قاله، فقلنا له كيف تقول إن أحمد بن حنبل يوحى إليه من السماء؟ فيقول هل أنتم تكرهون الإمام أحمد؟ هذه نفس الطريقة التي يستخدمها هؤلاء الذين غالوا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فأوصلوه إلى درجة من درجات الألوهية، يقولون فإن من جودك الدنيا وضرتها، الدنيا والآخرة من فضلك أنت أيها النبي. طيب بالله عليك هذا كلام يقوله عاقل في حق غير الله؟ فإذا قلت لهم هذا غلو، يقولون أنتم لا تحبون النبي لهذا ترون كلامنا غلوا. أو يأتي ويقول يا رسول الله كذا كذا، يدعوه من دون الله، فنقول له لا يجوز، هذا غلو، هذا شرك بالله. يقولون أنتم تكرهون النبي، بالله نحن نكره النبي، نحن ما خاصمناكم إلا دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ودفاعا عن الشرع الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يعني سبحان الله كيف يعني تنتكس القلوب. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى، إنما هو عبد لله سبحانه وتعالى، فلا يرفع إلى درجة من درجات الألوهية بأي شكل، يعني لا يعطى أي صفة من صفات الألوهية، ولا قولا ولا عملا، يعني لا نعمل عمل من أعمال العبادة نوجهه للنبي، ولا نقول قولا لا ينبغي إلا لله فنقوله في النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن حميد عن أنس بن مالك أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن لي إليك حاجة، فقال اجلسي في أي طريق المدينة شئت أجلس إليك. طبعا هذا ضعيف، لكن معناها أنه جلس معها في الطريق، يعني ما أنه تعالي إلي إلى المكان الفلاني وخذي إذن وكذا، عادي امرأة أرادت منه شيئا تفضلي هنا في الطريق طبعا أمام الناس أجلس أسمع ماذا تريدين مني وألبي لك ما تريدين. نعم. أحسن الله إليكم. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد، وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف وعليه إكاف من ليف. هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض، يعني إذا مرض أحد من المسلمين يزوره، وهذا أيضا من تواضعه وتواصله مع المسلمين. ويشهد الجنائز ويركب الحمار، يعني ما كان ينتقي والله ما أركب إلا فرس ولا كذا، وكان يستطيع يفعل ذلك، هو نبي. يعني اليوم أنت تتخيل الملوك، الملوك لا يسوون ظفر نبي الله صلى الله عليه وسلم، والمسلمون أثرياؤهم وفقراءهم يفدونه بكل مالهم وكل ما عندهم، فكان يستطيع لا يركب إلا أحسن الفرس أحسن أنواع الخيل، لكن كان يركب الحمار، وإذا عبد من العبيد دعاه يجيبه. وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف، لأن الليف هذا يعني تعتبر مادة رخيصة، يعني ما له مثلا حبل من جلد ولا كذا، وعليه إكاف هذا اللي يوضع فوق الحمار أيضا من ليف، هذا يعد من أردأ الأنواع، ما عنده إشكال عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب، ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات. طبعا هذا الحديث هو ضعيف، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي هذا صحيح ثابت. وهذا قد يقول بعض أهل الزيغ هذا غير صحيح، كيف يموت النبي صلى الله عليه وسلم درعه مرهونة عند يهودي؟ طبعا هو لماذا رهنها عند يهودي؟ أخذ من اليهودي شيء من قمح أو شعير ورهنه درعه. طيب لماذا ما أخذ من الصحابة؟ فيقال النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عزيزة. أنا الآن في بعض الناس إذا أطلب منه أي شيء مستحيل يأخذ مني نقود أو مستحيل يأخذ مني مقابل لهذا الشيء الذي يعطيني إياه، ففعليا أنا أخجل منه، يعني قد أطلب منه ولكن أخجل أن أطلب منه. لماذا؟ لأنه لن يأخذ مني مقابل وأنا أعرف ذلك، فلأنه لا يأخذ مني مقابل فعند ذلك أنا سأذهب إلى من يأخذ مني مقابل، لأنني أستحي أن أخذ من شخص لا يأخذ مني مقابل مثلا. فذهبت إلى الشخص الذي يأخذ مني مقابل، اليهودي تحط ليرة مقابل كذا، يعني يقيسها بالليبرة ما عنده كبير، خاصة في المعاملات المالية. فالنبي صلى الله عليه وسلم محتاج إلى شيء من الطعام، فإذا ذهب إلى الصحابة، الصحابة ما راح يقولون له طيب خذ وتوفيني بعد أسبوع، ما في هذا عند الصحابة، خذ عيني، يقول له خذ عيني الصحابي. فذهب إلى اليهودي، أخذ من اليهودي لأنه يريد أن يدفع. اليهود قلنا بالتعاملات المالية ما عنده كبير، فقال له خلي عندي درعك رهينة عشان لما تجيب لي المال جيب لي ثمن هذا الذي أخذته وأعطيك الدرع، أهلا وسهلا، تفضل. فهذه هي، فيقول لك لماذا ما أخذ من الصحابة؟ وهذا طبعا فيه ليس فقط هذا، يعني ليس فقط ما قلناه، وإنما أيضا فيه فوائد نستفيد منه، جواز التعاملات التجارية مع غير المسلمين، نستفيد منه جواز الرهن، يعني إذا اشتريت شيء معين وما دفعت يجوز أن تبقي رهينة، تبقي شيء من أغراضك عند ذلك الشخص حتى ترجع له ماله. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعله نستفيد منه التشريع، نتعلم التشريع من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلولا هذا الحديث الذي فيه عدد من الفوائد، قد نختلف في مثلا عدد من المعاملات، هذا فيه فائدة. فالله سبحانه وتعالى قد ييسر للنبي الله صلى الله عليه وسلم أشياء. مثلا مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فأغلق عليه، يعني ترك آية من الآيات ما قرأها. طيب هذا الرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحدث معه هذا وهو من أذكى الناس؟ هذا لتتعلم إذا أغلق عليك في الصلاة كيف تتصرف. وهذا يعني كان يجري على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجري على البشر لنتعلم من هديه عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود حفري عن سفيان عن الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم، فقال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما عمل شيئا من الرياء في الحج وما شابه ذلك، ومع ذلك يقول اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. هذا من تواضعه، ومن يعني أنه ما كان متكبرا في نفسه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده رياء فماذا تقول عنه؟ يعني هو أطهر الناس من هذا، لكن سبحان الله هو مع ذلك يدعو اللهم لا تجعل في حج رياء، فكيف بنا نحن؟ نعم. أحسن الله إليكم. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس بن مالك قال لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك، هذا صحيح عنه أنه كان يكره أن يقوم له أحد عندما يأتي. وطبعا معروف أن عادة الملوك والشخصيات الكبيرة إذا دخلوا أي مكان يقوم الناس لهم، فالنبي ما كان يحب ذلك. بعض الناس إذا دخل وما قام له الناس يجد في نفسه شيء، كيف لا يقومون لي؟ يعني كيف؟ وهو أساساً ليس حتى ليس ملكاً وليس مسؤولاً وليس شيئاً. طبعاً هنا بعض الناس يقولون هل القيام للقادم هل هو حرام أم ليس بحرام؟ لأن جاء يعني التحذير ممن أحب أن يتمثل الناس له قياما. هذا الذي يحب أن يتمثل الناس له قياما هذا فعلا أمره على خطر، لكن إذا دخل رجل كبير فأنت قمت لتسلم، يعني جاء وأراد أن يسلم فأنت قمت، هذه ليس فيها شيء. ولكن هذه حتى أنه جاء أن يعني سعد بن معاذ لما دخل قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا لسيدكم، فلا بأس إذا قام الإنسان، ولكن هي المشكلة أن يكون في قلب الشخص حب أن يقوم الناس له. وفي شيء يعني الناس ما ينتبهون له، أن الذي يدخل إلى أناس جالسين يسلم ويجلس، وهكذا جاءت الحادث، جاء سلم جلس، جاء سلم جلس، ما في جاء سلم وصافح الجميع. أنت لما بدك تدور عليهم وتصافحهم واحد واحد كثير من الناس سيقوم، يعني ما يجدها جميلة أن يصافحك وهو جالس. الأولى لا تصافح، ما في يعني ما وجدنا حديثا أنه جاء وصافح على الجالسين، صافح الجالسين يعني سلم على الجالسين صافحهم واحدا واحدا، وإنما يسلم ويجلس. فهذا هو الأصل، تأتي تسلم تجلس، إلا إذا كانوا مثلا واقفين أو جاء شخص التقى بشخص نعم يصافح.

يصلح ما استطاع إصلاحه من أمر من أمورهم الخاصة والعامة ومن أمور دينهم. وحتى أنه كان يقول: وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، يعني حتى الشخص اللي غير قادر أن يأتي إلي وأن يخبرني بحاجتي أبلغوني عنه، فهذا واجبي وهذا الذي أفعله أنني أقضي له حاجته بما أستطيع. هنا طبعا قوله لا يذكر عنده إلا ذلك، يعني ما يذكر عنده قال وقيل وأمور من هذه الأمور التي هي مما لا يرضي الله سبحانه وتعالى من كثرة الكلام أو مما داخله غيبة أو ما شبه ذلك. وكان يخزن لسانه إلا فيما يعنيه، فلا يتكلم في أمور لا قيمة لها أو أمور لا أهمية لها أو أمور هي من خصوصيات الناس لا شأن له بها. ويكرم كريم كل قوم، يعني الإنسان الكريم إذا كان هو مثلا في قومه كريما وفي قومه له مكان وما شابه ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم يكرمه، هذا من المقاصد. فتأتي مثلا شخص رأس من رؤوس القبائل، هو بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما في يعني رأس من رؤوس القبائل ولا شيء أمام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هو يكرمه: أنت لك منزلة في قومك، سيكون لك منزلة عندي من باب حفظ كرامتك وحفظ منزلتك. وهذا أيضا من المقاصد الحسنة. يعني وكذلك أنه يعني كان لا يطوي عنهم بشره وخلقه، يعني كان يعامل الناس دائما بمعاملة حسنة، وكان بشوشا في وجوههم ما شابه ذلك، ويعين على الأمور الحسنة، يحسن الحسنة ويقويه. يعني إذا سمع مثلا شخص فعل شيئا جيدا يثني عليه ويعينه على ذلك، وإذا سمع بشيء قبيح يدل على أنه قبيح ويحاول أن يخلص الناس منه. يعني في أشياء هي مفهومة وفي أشياء يعني حتى ما تحتاج إلى تعليق. هنا لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه، فكان إذا جالسه مجموعة من الناس كل واحد لحسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم له يشعر أنه هو أكثر شخص مقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه لها أساليب ولها طرق، والنبي صلى الله عليه وسلم حسن التعامل مع الناس. وفعلياً أنت لو بحثت في السيرة ما تجد أن أحدا من الصحابة كان شكى من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أساء إليه أو أنه ما كان يعني يهتم به أو ما شابه ذلك. حتى أنك تجد أن الذي كانت امرأة كانت تنظف المسجد، تأتي أحيانا تنظف المسجد، تفقدها، قال له ماتت قبل يوم ولا يومين، قال كيف لا تخبروني، وذهب صلى عند قبرها، حتى اسمها غير معروف في السيرة. يعني سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم إنسان عظيم، إنسان يعني بغض النظر عن مسألة أنه نبي، إنسان عظيم في خلقه في تعامله عليه الصلاة والسلام. يعني وذكر من مجلسه ما كانت مجالسه مجالس يصخب فيها الناس يغتابون فيها يتعاركون فيها، وإنما كانت مجالس تحفظ فيها الحقوق، يتفاضلون فيها بالتقوى، يتواضعون فيها إلى آخره. يعني هذا مما فيه من الخير. نعم. أحسن الله إليكم. حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت. الكراع هو كراع الشاة، الباشا، رجل الخروف. فهذا يعني ما يعتبر شيء جيد، يعني هذا اللي ما فيه لحم. فهو النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أهدي إلي كراع لقبلته. أحيانا واحد يهدي إليك هدية، أنت تشوفه أهدى إليك إيش هذه الهدية اللي ما لها قيمة، يعني ما ذكرتني إلا بهاي. وأنا يعني أجد أن بعض الناس، يعني واحد مثلا جاي من الحج وتذكرك بطاقية ولا بمسواك، بعض الناس يقول يعني بالأخير راح جاب لي مسواك، جاب لك تذكرك بمسواك يا أخي، نعمة.

عن عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك، فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أنني خير القوم، أني خير القوم. فقلت: يا رسول الله، أنا خير أو أبو بكر؟ قال: أبو بكر. فقلت: يا رسول الله، أنا خير أو عمر؟ فقال: عمر. عثمان؟ قال: عثمان. فلما سألت رسول الله انقطع صلى قليلا، الله أنا عليه خير وسلم أو عثمان؟ فصدقني، فقلت: يا رسول الله، أنا خير أو عثمان؟ قال: عثمان. فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني، فلا وددت أني لم أكن سألته. يعني هو هذا كما مر معنا أنه كان يعامل كل شخص بلطف وب يعني معاملة حسنة، حتى يظن هذا الشخص أنه أحب الناس إلى رسول الله. فهنا عبد الله بن عمرو بن العاص، أو بالأحرى عمرو بن العاص، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وجهي، ذكر هذا. فهو كان يظن أنه أحب الناس إلى رسول الله، ليش؟ لأنه يعامله بمعاملة حسنة. فسأله: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ يريد أن يقول أنت، هكذا كان يظن. شوف طريقة النبي ما أجملها في معاملة الناس. فقال له أبو بكر، ثم من؟ ثم عمر. طبعا هو في الحديث الآخر قال عائشة أول شيء، فقال من الرجال، قال أبوها، فمن؟ فعمر. قال معناته ما راح يذكر اسمي. إذن فلا أسأله كثيرا حتى ما يكون ترتيبي مثلا تحت كثيرا. الله المستعان. أحسن الله إليكم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضبي عن ثابت عن أنس بن مالك قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط، ولا عطرا كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث أنس رضي الله عنه، يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، فما قال لي أف قط. يعني هذه الأف، أف منك مثلا، عمل شيء أف، هذه أقل شيء تعبر به عن غضبك من فعل شخص أو ما شابه ذلك، ما قالها. هل يستطيعها أحد اليوم؟ مستحيل، ليس مع خادمه، بل حتى مع يعني زوجه ولا ابنه ولا كذا. حتى بعض الناس يستخدمها مع أبيه وأمه وهو محرم، لكن نفوس البشر ما تستطيع أن تتعامل بهذا التعامل الراقي إلى درجة النبي صلى الله عليه وسلم. وما قال لشيء صنعته لما صنعته. طيب هل هذا معناه أنه يقره على كل شيء؟ يعني راح كسر كاسة مثلا، ما يأتي ويقول له: لماذا كسرت هذه الكاسة؟ كيف؟ ممكن ينبهه، يقول مرة ثانية مثلا: لا تحط الكاسة على طرف الطاولة مشان ما تنكسر. فهو ينبه، يعني التنبيه ليس ممنوعا منه، ولكن طريقة التنبيه ما يوبخه أن لماذا فعلت، أو شيء تركه مثلا ما حلى بالشاة، فيأتي: كيف لا تحلب الشاة؟ روحت علينا الحليب وكذا. لا، ما يفعل ذلك، وإنما يقول له مثلا غدا. طبعا أنا ما أقول ذلك أن أنسب هذا الكلام للنبي، لا، لكن أنا أتصور صورة حسنة في التعامل، وإلا ما أستطيع أن أنسب للنبي لا إلا شيء ثابت في الحديث. لكن كصورة حسنة، مثلا عندك خادم ولا عندك شخص، فتقول له مثلا: لو أنك غدا تحلب الشاة مبكرا حتى لا تنسى. شوف، هذا أسلوب يختلف عن أسلوب: لماذا لم تحلب الشاة اليوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعني حتى مع الخادم، وكان يحب أنس طبعا، لكن وهو خادم يعني بالنهاية بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما كان يعني يعامله إلا بأحسن معاملة، فكيف بمعاملتي مع أهلي؟ وما مسست خزا ولا حريرا. الخز هو نوع من أنواع الأقمشة، يعني شبيه بالحرير. ولا شيئا كان ألي من كف النبي صلى الله كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط، ولا عطرا كان أطيب من عرق النبي. يعني عرق النبي صلى الله عليه وسلم كانت له رائحة طيبة خلافا لسائر البشر. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص جسمانية خصه الله بها، عرقه كان طيبا. ورد أن بعض يعني النساء جمعت عرقه في شيء لتتعطر به عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبدة الضبي والمعنى واحد، قال حدثنا حماد بن زيد عن سلم العلوي عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عنده رجل به أثر صفرة، قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه، فلما قام قال للقوم لو قلتم له يدع هذه الصفرة. يعني أنه ما نبهه هو مباشرة وإنما جعل غيره ينبهه، والصفرة هذه من أثر العطر الذي تضعه النساء ولا ينبغي للرجال. أحسن الله إليكم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله الجدلي واسمه عبد بن عبد عن عائشة أنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق ولا يجزئ بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. لم يكن فاحشا ولا متفحشا. الفاحش والمتفحش، الفاحش هو كثير الفحش، متفحش يعني قد يأتي ببعض الفحش، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. ولا صخابا في الأسواق، ما يعني تعرف الناس بالأسواق ممكن تعلي صوتها وكذا، ما كان كذلك. وإذا لم يكن صخابا في الأسواق فهو في غير الأسواق أهدأ، يعني الناس دائما في السوق لكثرة الضجيج وكذا أصوات الناس فيصخب. النبي حتى في السوق ما كان كذلك عليه الصلاة والسلام. ولا يجزئ بالسيئة السيئة، أحد أساء إليه فهو يعفو ويصفح، وشرعا وجزاء سيئة سيئة مثلها. طبعا هذا في الآية من حيث الجواز، يجوز أن أواجه سيئة بسيئة، هذا حق شرعي، ولكن الإنسان من حقه أن يصفح، فهو كان يختار العفو والصفح. شوف سبحان الله، يعني أحيانا الإنسان يقول مثلا اليوم هذا من الليالي التي يرجى أن تكون من ليلة القدر، ونحن نقرأ كتاب، كم صلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء قراءتنا، هذا من الخير ومن الذكر الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا ضرب خادما ولا امرأة. نعم. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله شيء، فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده فقال بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة، ثم أذن له فألان له القول، فلما خرج قلت يا رسول الله، فقال يا عائشة إن من شر الناس من تركه. قالت يا رسول الله، أسأل الله عليكم، فلما خرج قلت يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له القول، فقال يا عائشة إن من أشر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. هذا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الشخص من أسوأ الناس، بئس ابن العشيرة، لكن لما دخل وجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ألان له القول، وهذا من المقاصد الشرعية، أن الإنسان حتى لو كنت ترى أنه سيء أو ما شابه ذلك قد تجذبه إلى الخير بطيب معاملته وبحسن الكلام معه. فلما سألته عائشة قال إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. بعض الناس أنت لا تبين له خطأه أو لا تواجهه بخطئه أو لا تتكلم عنه اتقاء فحشه، وهذا موجود في الناس، يعني بعض الناس أنت تحاول ما تتعرض له، أو تحاول مثلا تتجنبه أو تتجنب أن تسيئه بأي شيء، لأن تعرف أنه إذا حقد عليك مرة فلن يتركك وسيسيء إليك وكذا، وما لن تتحمل هذا الفحش الذي تسمعه منه. والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي قال أنبأنا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة ويكنى أبا عبد الله عن ابن أبي هالة عن الحسن بن علي قال قال الحسين سألت أبي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر سهل الخلق لين الجانب ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مشاح يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه راجيه ولا يخيب فيه قد ترك نفسه من ثلاث الميراء والإكثار وما لا يعنيه وترك الناس من ثلاث كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما يرج ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه وإذا تكلم أطرق جلساءه كأنما على رؤوسهم الطير فإذا سكت تكلموا لا يتنازعون عنده الحديث ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ حديثهم عنده حديث أولهم يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته حتى إن كان أصحابه ليستجلبونهم ويقول إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام. هنا طبعا في معاني كثيرة وجميلة لكن ما لا نطيل يعني في ذكرها. في مثلا كأنما على رؤوسهم الطير، يعني إذا جاء طير ووقف على رأسك وأنت لا تريد أن يطير فستكون هادئا لا تتحرك ولا كذا كي لا تريع الطير. فهكذا إذا يعني تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الذين يجلسون إليه هكذا يستمعون إليه، فإذا سكت تكلموا، كانوا لا يقاطعونه يعني بكلامه عليه الصلاة والسلام ولا يتنازعون عنده الحديث، يعني هذا يتحدث وهذا يقاطع وكذا. من تكلم عنده أنصتوا له، ليش؟ لأنه هو علمهم هذا الأدب، يشاركهم يعني يضحك معهم كذا إلى آخره، ما كان يتكبر عليهم أو شيء، فهذا يجعلهم محببا إليهم. وكان يصبر للغريب على الجفوة، الغريب يعني بعض الناس خاصة العايش في البادية وكذا يأتي بده شيء من النبي صلى الله عليه وسلم فما يكون متعود على الأسلوب هذا الذي يعني يتعامل الصحابة به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي قد يكلمه يا محمد يا كذا، فمع ذلك كان يعاملهم بلين جانب، ما كان يعاملهم ب يعني يتضجر منه هذا كيف ما عاملني هذه المعاملة الحسنة وما شابه. نعم. أحسن الله إليكم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. ما سئل يعني ما طلب منه، سألتك أي قلت لك أعطيني. نعم. أحسن الله إليكم. حدثنا عبد الله بن عمران أبو القاسم القرشي المكي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ فيأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغده. هو ورد أنه كان يدخر أحيانا عندما يأتيه مال، يعني يدخر منه شيء لطعامه، لكن هنا على باب المبالغة، هو أساسا هذا ضعيف، لكن على باب المبالغة أنه ما كان يخزن مثلا أمواله وكذا ويجمع ذهبه إلى آخره، كان يتوكل على الله سبحانه وتعالى، لكن كان يأخذ بالأسباب بحسبها. أحسن الله إليكم. حدثنا هارون بن موسى بن أبي علقمة المديني قال حدثني أبي عن هشام بن سعد عن زيد